السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قد جرت العادة في مثل هذا اللقاء أن يفتتح بكلمة تكون بين يديه ريثما تجتمع الأسئلة، ونظرا للتأخر في الطريق الذي لم نحسب حسابه ومن أجله نعتذر إلى الأخوان حيث أخرنا عليهم صلاتهم، وبعضهم قد يكون له ارتباط، فنقدم العذر لأن الطريق مزدحم وما حسبنا حسابه، وهذا يكون على حساب الكلمة التي في العادة تكون مقدمة. من أجل هذا نبدأ بالمقصود مباشرة، لأن المقصود هو الإجابة على الأسئلة بقدر الإمكان، ولعله يمر في أثناء هذه الأسئلة ما يحتاج إلى شيء من التوضيح والبسط يكون قائما مقام هذه المقدمة. وهذا أيضا يصلح، السؤال الأول يصلح أن يكون تقديما. يقول: يرى إقبال الشباب على طلب العلم، فنود التنبيه على الإخلاص في طلب العلم، مسألة التدرج في طلبه. لا شك أن هذا شيء مشاهد، والإقبال ولله الحمد يسر، وفي زمننا في وقت الطلب لما كنا نطلب العلم قبل 30 و35 سنة وأكثر أو أقل، في تلك الأوقات العلم طلابه قليل والعلماء فيهم قلة، ثم بعد ذلك بعد 400 أقبل الناس على العلم. لكن هناك فرق بين العلماء في السابق والعلماء في اللاحق وفي كل الخير إن شاء الله، وكذلك يلاحظ على الفرق بين طلاب العلم في وقت طلبنا وطلاب العلم في وقت تعليمنا وطلابنا. العلماء في السابق أولا فيهم قلة، البلد الواحد تجد فيه القاضي هو الذي يتولى كل شيء، يتولى القضاء ويتولى الفتوى ويتولى التعليم، وحوله جمع يسير من الطلاب يقرؤون عليه، وليس هناك توسع في طرح المسائل، لكن هناك البركة، هناك البركة، لأن الدنيا ما انفتحت والنيات ما دخلت. ليس هناك توسع في العلم، لكنه علم مقرون بالعمل، يعني ما تجد طالب علم في ذلك الوقت أو عالم فضلا عن عالم من يفوت شيء من الصلوات. بينما لما انفتحت الدنيا بعد ذلك وحصل إقبال كبير على طلب العلم ولله الحمد والمنة، لكن مع هذا كله نجد من طلاب العلم من يلاحظ عليه التقصير في العمل، ومرد ذلك إلى أن الإخلاص خدش ودخل. ولا بد أن يوجد مثل هذا الخلل مع كثرة المعلمين والمتعلمين، لأنهم في زمن القلة يمكن الانتقاء، لكن إذا كثر الناس، كثر المعلمون وكثر المتعلمون، هذا أمر طبيعي أن الشروط تخف. يعني فرق بين أن نحتاج إلى 10 معلمين وبين طلاب علم نستطيع أن ننتقي منهم، وبين أن نحتاج إلى 100 معلم لا بد أن نخفف من الشروط، هذا أمر طبيعي. فإذا كثر الناس لا شك أن الأمور سوف تخف، هذا أمر من السنن الكونية والإلهية. وعلى كل حال مثل هذا لا يكون مبرر لطالب العلم نظرا لاطلاعه على الأقوال والخلافات وأدلة المسائل أن يتساهل في العمل أبدا، بل العلم هو الذي يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا رحل. كبار السن كانت ثقتهم بالعلماء كبيرة جدا، لأنهم لا يرون عند بعضهم ازدواجية كما توجد الآن، يحث على الصلاة في المساجد وعلى صلاة الجماعة والتبكير إلى المساجد، ثم تجده يتأخر ويسبقه العامة، فضلا عن كونه يفوت شيء من الصلاة أو ينام عن بعض الصلاة كما هو موجود في صفوف طلاب العلم الآن. فإذا تأخر العمل عن العلم قلت الثقة بالعالم، فقل الثقة بالعالم، لأنه لو كان ما يدعو إليه بهذه المنزلة من الفضل ما لكان أحرص الناس عليه. لا شك أن الناس أقبلوا على العلم، مثل ما قلنا هذا شيء يسر ولله الحمد من جهة، وتوسعوا في دراسة المسائل والقضايا العلمية، واطلعوا على أقوال المخالفين، واقتنع بعضهم ببعض الأقوال التي لا وجود لها عندنا في السابق، وعملوا بها ودعوا إليها، صار في هذا شيء من الاختلاف بين السابق واللاحق. فمسألة الإقبال يقول نرى إقبال الشباب على طلب، نعم قبل 400 ومشاهير أهل العلم طلابهم في حلق المساجد يعدون على رؤوس الأصابع، بل بعضهم لا يزيد طلابه على 2 و3، ثم بعد 400 أقبل الناس على العلم وازدحمت الحلق بالمتعلمين ووجد من يبذل العلم ليل نهار. يعني أدركنا شيوخنا 5 أوقات عندهم دروس في مساجد، 5 أوقات، والطلبة قلة. يعني ما يقال تشجع لما رأى كثرة الطلاب، الطلبة فيهم قلة، ومع ذلك يصبر ويحتسب ويدرس 5 أوقات ل5 طلاب أو 6، وأجره عند الله جل وعلا. وإذا رجعنا إلى الوراء قرون وجدنا أن من أهل العلم من وهب نفسه للعلم، فذكر في ترجمة الطيبي رحمه الله شارح المشكات أنه كان يجلس بعد صلاة الفجر إلى أذان الظهر يدرس التفسير، من صلاة الفجر إلى أذان الظهر يدرس التفسير، يعني قبل أذان الظهر يتجهز للصلاة قبل أذان الظهر بربع ساعة، ويأتي ليأخذ مكانه خلف الإمام ويجلس يذكر الله حتى تقضى الصلاة، فإذا قضيت الصلاة تفرغ لتدريس البخاري إلى أذان العصر أو قبيل أذان العصر بقدر ما يتجهز لصلاة العصر، وإذا صلى العصر جلس لإقراء الفنون الأخرى إلى أذان المغرب. من يصبر على مثل هذا؟ استمر على ذلك حتى وافته المنية وهو ينتظر صلاة الظهر بعد درس التفسير. الآن شغل الناس، يوجد علماء والله الحمد فيهم كثرة، لكنهم شغلوا بالأعمال الرسمية التي لا بد منها، التي من فروض الكفايات. التعليم في وقتنا على أنه لله الحمد في شيء من التوسع، يلاحظ الإقبال الكبير عليه، الإشكال في أن التعليم النظامي، وهذه مشكلة يعاني منها كثير من طلاب العلم في الكليات الشرعية ويبحثون عن الحل، مسألة النظر إلى المستقبل وتأمين المستقبل وبناء الأسرة والمسكن والوظيفة والسيارة، ملاحظة هذه الأمور كلها تخدش في الإخلاص، فتجد التحصيل وإن كان فيه وفرة في المعلومات إلا أن بركة هذا العلم لا تظهر، وأثره في الناس اختلف عن أثره في السابق. تجد المتكلم يعظ الناس فلا تجد من تدمع عينه بدءا من المتكلم، وكان في السابق أدركه بعض الكل يتأثر، لأن الكلام ينبع في القلب الذي لم تؤثر فيه الدنيا بعد انفتاحها، ويصل إلى أذان صاغية متلهفة ما شغلت بوسائل انتشرت في عصرنا، صرفت المعلم والمتعلم، صرفت المعلم يعلم والمتعلم يتردد على حلق العلم وعلى الكليات وعلى الجامعات، لكن هناك موانع من أعظمها الخدش الذي ذكرناه في الإخلاص من ملاحظة ما يسمى بالمستقبل وبناء المستقبل وتأمين المستقبل. وإذا عرفنا أن الذي يتعلم العلم للدنيا على خطر عظيم، فكيف بمن يتعلم ليقال عالم، ومن يكن ليقول الناس يطلبه، أخسر بصفقته في موقف الندم. والثلاثة الذين هم أول من سعر بهم النار يوم القيامة رجل تعلم العلم وعلم، أمور مخيفة جدا. يعني يتصور الإنسان أنه يحسن الصنع وتعلم سنين وعلم سنين، ثم بعد ذلك بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، صلى الله السلامة والعافية. تعلم سنين ويعلم سنين، ثم في النهاية يسأل ماذا صنعت يا فلان، فيقول تعلمت فيك العلم وعلمته، يقال كذبت تعلمت ليقال عالم، وقد قيل فيؤمر به إلى النار، وهو أحد الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، والثاني الذي جمع الأموال وأنفق الأموال ما يسمع من سبيل من سبل الخير يدعى إلى التبرع إليه، لو يسارع إلا ويسارع. فإذا سئل ماذا صنعت قال تعبت على كسب المال وأنفقته في سبيلك، فيقال كذبت أنفقت ليقال جواد، يعني له وجود إلا ما له وجود، مثل هذا له وجود. يعني إذا وجد من إذا دعي إلى تبرع بادر بكتابة الشيك، لأنه بحضرة ناس يقصد في الوقت الذي يحضر فيه الناس فيبادر بكتابة الشيك بمبلغ كبير، هذا نادر والله الحمد، لكن الأشكال أنه موجود. وإن كان نادر يعني ما يظن بمن ينفق في سبيل الله كل من أنفق في سبيل الله ليقال، لا أبدا، لكن إذا وجد من ينطبق الحديث عليه ولو واحد، كما سمعنا في قصة من القصص كتب الشيخ بمبالغ طائلة ثم دخل داخل المنزل واتصل على البنك يوقف الشيخ، نسأل الله العافية. يعني هذه أمور يعني ظاهرة ما تحتاج إلى إلى إلى استدلال، ويمكن معالجة النفس عنها، يعني يترك الشيك يسري، لكن مشكلة ما في القلوب من علم وتعليم هذا الذي يصعب السيطرة عليه. فعلى الإنسان أن يسأل الله جل وعلا التسديد في القول والعمل والإصابة والإخلاص لله جل وعلا، وليتعاهد النية. أقول كثير من طلاب العلم النظامي في الكليات الشرعية، ولا يعنى بالنظام بالتعليم النظامي أن ما عداه فوضوي كما قال بعضهم، لا، إنما هو منظم في مكان معين وفي قاعات معينة وفي ساعات محددة وفي جداول مرتب، هذا النظامي. لأن بعضهم انتقد كلمة نظامي لأنه يلزم منه أن يكون التعليم في المساجد فوضوي، ليس الأمر كذلك. كثير من هؤلاء يقولون تحثون على الإخلاص، والإخلاص فيه النصوص القطعية، وسمعنا ما جاء في الرياء، ونجد في أنفسنا ما يناقض الإخلاص، فماذا نصنع؟ نترك الدراسة كثير منهم يقول لا ترك الدراسة لئلا نقع فيما جاء فيه الوعيد الشديد. نقول لا، الترك ليس بعلاج، الترك ليس بعلاج، لأن الشيطان إذا تركت هذه المسألة تركت تبعه مسائل أخرى. قال لك الشيطان في يوم من الأيام، ترى ذهابك إلى المسجد وصلاتك مع الناس علشان قال والله ما شاء الله فلان حريص على الصلاة، ثم بناء على اختيارك تترك الصلاة مع الجماعة وتترك كثير من الأعمال الظاهرة لئلا يقال ما يقال. هذا ليس بعلاج، العلاج في المجاهدة، الإنسان يجاهد ويحرص على تصحيح النية، يحرص على تصحيح النية، وإذا علم الله جل وعلا منه صدق النية عان. وأثر عن بعض السلف أنه قال طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله جل وعلا. لكن ما يسترسل الإنسان في طلب العلم لغير الله حتى يأتي يفجأه الأجل ثم يقع في الوعيد الشديد وما يدريه أن يمكن حتى تصح نيته، عليه أن يجاهد من اليوم في تصحيح النية. المقصود أن المسألة العلم عظيم وفضله كبير، والرفعة منزلة العالم والمتعلم في الدنيا والآخرة كما جاء في النصوص عظيمة جدا، درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات، لا درجة ولا درجتين، وليست الدرجة ربع متر كما تشاهدون في درجة الدنيا، شبر واحد الدرجة، لو تزيد تعب الناس منها، لكن درجات بين الدرجة والأخرى من درجة الجنة مثل ما بين السماء والأرض، أمر ليس بالسهل. لكن الغنم مع الغرم، الأجر عظيم والثواب كبير، والإثم مع المخالفة كبير، فعلينا أن نهتم لهذا الأمر ونسعى جاهدين إلى تصحيح نية العلم والعمل، وأن نعمل بما علمنا، لأن العلم النظري بمجرده لا يثبت ولا يستحق أن يسمى علم حقيقة. تسمع الأوامر ولا تأتمر، وتسمع النواهي ولا تنتهي، هذا ليس بعلم. العلم ما يجر إلى العمل ويعمل به، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. اتقوا الله ويعلمكم الله، العلم مربوط بالتقوى. وما يحمله الفساق ليس بعلم، فالعاصي جاهل ولو حفظ الفنون، ولو حفظ الفنون جاهل وليس بعالم، وإن تصور المسائل بأدلتها لكنه لم يعمل بها وخالف ما عنده من علم، هذا جاهل، لأن ثمرة العلم العمل. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. هل نقول أن الذي يشرب الخمر يعرف أنه محرم ويعرف الدليل نقول هذا لا توبة له، أو نقول له توبة لأنه جاهل وإن عرف الحكم؟ جاهل لأنه عصى، وكل من عصى الله هو جاهل. يقول مسألة التدرج في طلب العلم هذه عقد لها جلسات ولقاءات مع الأخوان، وسجل فيها أشرطة كثيرة، وتحتاج لشيء من التفصيل، ولو دخلنا في الموضوع ما كفاه الوقت، فليرجع إلى الأشرطة التي فيها هذه الأمور. يقول بعد كثرة القنوات الفضائية وكثرة خروج العديد من المشايخ والعلماء فيها، أرى اختلافا في الفتاوى وتصدر الكثير للفتوى، فما هي الضوابط في تلقي الفتوى والسماع لها؟ المفتي لا بد من توافر ثلاثة شروط: العلم والدين والورع. وليس في فتواه مفت متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع. يقول أنا شاب أدعي طلب العلم، وكنت أحاول قيام الليل، ولكن في بعض الأحيان أقوم وأصلي ركعة واحدة أو ثلاث ركعات فقط، آمل توجيها في ذلك، عليك أن تجاهد نفسك وأن تبذل الأسباب وتدفع الموانع، تبذل أسباب لقيام الليل وتدفع الموانع، لا تأكل كثيرا وتنام كثيرا وتسهر كثيرا ثم تقول أريد أن أقوم الليل، ولا تسترسل في الفضول ثم تقول أن أريد أن أقوم الليل. الفضول، فضول الكلام، فضول الاستماع، فضول النوم، فضول الأكل، فضول الخلطة، كلها من عوائق قيام الليل. أجرب. يقول: ما النطق الصحيح لاسم راهويه؟ أهل الحديث يقولون راهوية، إسحاق ابن راهوية، وأهل العربية ينطقونه راهويه مثل سيبويه ونفطويه. المحدثون يمنعهم من نطقه هكذا بويه، ختمه بويه يمنعهم. ما جاء في بعض الآثار أن ويه اسم شيطان، فالخبر لا يصح، والعبرة في هذا بأهل العربية، فينطق راهويه وسيبويه ونفطويه وهكذا. يقول: ما الطريقة الصحيحة لضبط المذهب ثم الأقوال الأخرى في المسألة؟ طريقة التفقه وصناعة الفقيه على ما يقال في تعبير المعاصرين، هذه شرحناها وفيها شريط مسجل، وقلنا باختصار يعني الآن، كان مما قلناه أن الإنسان من يريد التفقه يعتمد مذهبا معينا، يعتمد متنا معينا من مذهب معين. يعني افترض أن طالب العلم متوسط ليس بمبتدئ، تجاوز المرحلة وهو الآن يريد أن يتفقه وهو في عداد المتوسطين، نقول له اعتمد زاد المستقنع أو دليل الطالب أو العمدة، اعتمد متن من هذه المتون، اقرأ هذا المتن عرضة أولى قراءة صحيحة، وتصور المسائل، تصور المسائل، افهم المسائل إلى أن يتم الكتاب على هذه الطريقة. فإذا تمت هذه الطريقة بتصور المسائل وفهم هذه المسائل، ارجع مرة ثانية إلى الاستدلال لهذه المسائل، استدل لهذه المسائل، انظر في الكتب التي خدمت هذا الكتاب أو غيره ممن اعتنى بالدليل، فاستدل لهذه المسائل، اجمع أدلة لهذه المسائل. هذه عرضة ثانية إلى أن يتم الكتاب. ثم في العرضة الثالثة انظر من وافق المؤلف ومن خالفه لتنضبط عندك المذاهب، مع الاستدلال لكل قول. إذا انتهيت من الزاد أو من العمدة أو من الدليل، عندك جملة كافية من مسائل الفقه بأدلتها بخلافاتها، وانظر في مواقع استعمال أهل العلم في الإجماع والخلاف، واعتني بالمسائل المجمع عليها والمسائل المختلف فيها، ثم ترجع عرضة رابعة لتنظر الراجح من هذه الأقوال. فإذا انتهيت من الكتاب على هذه الطريقة تكون فقيها. قد يقول قائل أن هذه تحتاج إلى مدة، قد يستغرق الكتاب مثل الزاد سنتين أو ثلاث، لكن ليس بكثير أن تنفق سنتين مع الجد والحرص لتكون فقيها، تعبد الله على بصيرة وتفيد الناس، تفيد نفسك أولا بإخراجها من ظلمات الجهل إلى نور العلم، وتنفع الناس. لا يقال أن هذا كثير، ويصاحب ذلك تعلم علم الحديث على طريقة أيضا شرحناها في مناسبات كثيرة، بأن تحفظ المتون الأربعين ثم العمدة ثم البلوغ، ثم بعد ذلك تدرس كتب الحديث المسندة، وتجعل محور الدراسة صحيح البخاري، وتضيف إليه بنفسك، لا تعتمد على تصانيف الآخرين أو اختصار الآخرين أو جمع الآخرين، تضيف إليه زوائد مسلم وزوائد السنن، وبسط هذه المسألة أيضا لأن هذه أصعب من مسألة التفقه وتحتاج إلى مدة أطول، لكن ليس بكثير أن تموت وأنت تطلب العلم، ما في إشكال إن شاء الله. يقول: ما الراجح في عورة المرأة مع المرأة؟ المرأة ذكرت في آية النور وفي آية الأحزاب معطوفة على المحارم، معطوفة على المحارم، فعورة المرأة مع المرأة كعورتها مع محارمها. ما تبديه لأبيها وأخيها وعمها وخالها وولد زوجها وما أشبه ذلك تبديه للنساء، وهو ما يظهر غالبا، يعني إلى نصف الساق مثلا أو نصف الذراع، هذا لا بأس، مع أنه كل ما كانت المرأة تحتاط لنفسها أكثر كانت لعرضها أصون، لا سيما مع هذه الوسائل والتصوير وأيضا تبادل الصور وانتشار الصور بين الشباب والشابات والإخوة والأخوات، هذه أمور خطيرة يجب المسلم أن يحتاط لنفسه فيها من ذكر وأنثى. من أهل العلم من يرى أن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل، وعرفنا أن الآيتين تدلان على خلاف ذلك، حتى على قول القول الثاني الذي يقول أنها كعورة الرجل مع الرجل من السرة إلى الركبة، إلا أنني لا أرى فرقا بين القولين. كيف؟ الذي يقول أن عورة المرأة مع المرأة كعورتها مع المحارم يشترط في عورتها أن تنزل إلى ثلثي الساق مثلا من الأخير من الأسفل ونصف الذراع مثلا من فوق، الذي يقول من السرة إلى الركبة، هل يقول بأن المرأة، انتبهوا يا إخوان، إذا سترت الركبة ماذا يكون وضعها إذا جلست أو صارت على هيئة كهيئة الركوع لتتناول شيئا؟ هل يثبت اللباس عند الركبة؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا يمكن ستر الركبة إلا أن تستر شبر أو أكثر من شبر تحت الركبة، وقل مثل هذا فيما فوق السرة، لا يمكن. حتى على القول الثاني الذي فيه التساهل الشديد والذي من أجله ومن جرائه وقع الناس فيما وقعوا فيه من التعري والتفسخ، ما دام ستر الركبة واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، المرأة التي سترت ركبتها إذا جلست ماذا يبدو منها؟ السوءة تظهر، فلا بد أن يستر ما يترتب عليه ستر الركبة أو ما يتوجب عليه ستر الركبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يمكن أن تستر الركبة بأقل من شبر تحت الركبة. فالناس يأخذون الأقوال مجردة، سمعوا بأن العورة من السرة إلى الركبة، الآن عورة الرجل من السرة إلى الركبة يستطيع أن يصلي بإزار إلى الركبة؟ إذا ركع وسجد وش يكون مصيره؟ تخرج العورة، فلا بد من ستر ما تحت الركبة، قد لا يكون واجب لذاته إنما واجب لغيره، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الناس أخذوا القول مجرد فتجدها وهي واقفة تستر إلى الركبة، لكن ماذا عنها إذا جلست أو تناولت شيئا من الأرض؟ تستر الركبة بهذه الطريقة؟ لا والله، تظهر السوء. يقول: انتشرت في الآونة الأخيرة العبايات المخالفة للشرع، وأود أن توجه كلمة لأولياء الأمور للنساء. أولا، النساء أمانة، فهن عوان عندكم وأمانة بأيديكم، ومن تساهل في حمل هذه الأمانة فقد خان، والوعيد الشديد على من ائتمن على شيء ثم خانه، ومن والله الله على أحد ثم غشه، لا يحتاج إلى استدلال. هذا الرجل الذي ترك بنته أو زوجته أو أخته تخرج بهذه الملابس الفاتنة قد تكون سابغة، العبات تكون تصل إلى الأرض مثلا لكنها شفافة أو ضيقة، وكم يعاني الشباب وغير الشباب من الافتتان بهذه المناظر، وكم حصل من المضايقات لبعض الفتيات بسبب هذا اللباس، يضايقها الشباب لأنها كأنها بسبب خروجها بهذا اللباس كأنها تنادي من يضايقها، وإلا لو كانت حريصة على العفاف وعلى الستر ما لبست مثل هذه الأمور، ولا يظن بالنساء مثل هذا، لكن هذا الواقع، الشباب فيهم رقيق الدين مع قوة الشهوة والغريزة، تجدهم لا يصبرون إذا رأوا هذه المناظر، فتجده إما يضايق مع قلة الحياء وبين الناس، أو يطمع في هذه المرأة بحيث يحادثها أو يكتب لها أو يعطيها رقم وما أشبه ذلك. والسبب الأول هي لو استترت بستر كامل واسع لا يصف شيئا من مفاتنها ما افتتن الناس بها، كبار السن أدركوا ماذا كانت العبايات في زمن سابق، تأتي الرياح الشديدة من يمين ومن شمال ومن أمام ومن خلف ولا يبدو من جسمها شيء ولا الحجم، لأنها سميكة ليست رقيقة مثل العبايات الآن التي تبدي ما تحتها من لباس وما تحتها من تفاصيل الجسم. فعلى المرأة المباشرة لهذه الأمور وعلى ولي أمر وعلى ولي أمرها الذي هو الشريك وهو الذي يؤمن هذه الأمور ويشتريها، عليهم جميعا أن يتقوا الله جل وعلا. وما عرف أن أحدا من هؤلاء الشباب الذين رق عندهم الدين واستعرت فيهم الشهوة بسبب هذه الآلات وهذه القنوات، ما ذكر أن أحدا منهم تحرش بامرأة مسترة الستر الشرعي المطلوب. يقول: حين قراءتي لبعض الكتب بعض الأوراق فيها 10 أسئلة، فقد يكون الإجابة على ورقات قليلة ويبقى أوراق كثيرة جدا لأن هذه الأوراق فيها عدد من الأسئلة. يقول: حين قراءتي لبعض الكتب قد لا أركز، ولكن المهمة أنتهي من الكتاب، ما نصيحتكم؟ ذكرنا في المنهجية في جرد الكتب، وهذا شريط معروف وتداوله طلاب العلم، أن القارئ الذي يجرد الكتب بسرعة هذا ينبغي أن يكون معه 4 أقلام ملونة، قلم أسود وأزرق وأخضر وأحمر، ويخصص كل لون لنوع من أنواع ما يقرأ، فيمر به مقطع يحتاجه ويحتاج إلى حفظه، لكنه في قراءته السردية هذه لا يستطيع أن يردد هذا الكلام، والكتاب طويل، يضع عليه علامة حمراء من أجل أن يرجع إليه فيما بعد فيحفظ، لأن الهم هذا يعوق عن المدارسة والتحفظ للمسائل وفهم المسائل. يعني بعض الناس عنده هم حتى إذا مسك المصحف متى خاتم، هذا ليس بهدف لكن وجد، هذا وجد، والنفوس كأنها جبلت عليه. ولذلك جعل العلماء الكتب مقسمة إلى أبواب مثل المسافات في الطرق التي يراد قطعها، تجد بين البداية والنهاية عدة قرى وعدة مدن، إذا وصل كذا نشط، وإذا وصل القرية الثانية نشط، لكن لو كانت طريق واحد ما فيه إشارات ولا علامات ولا قرى ولا شيء يمكن يمل ويسأم. هذه الكتب وضع فيها أبواب من أجل أن ينشط الطالب، إذا أنهى باب نشط، إذا أنهى الثاني كذلك، إذا أنهى الكتاب حصل عنده نشوة من إنهاء الكتاب فهو يحرص على إنهاء الكتاب. نقول: خذ هذه الأقلام فعلم على ما يراد حفظه بالعلامة باللون الأحمر، وعلى ما يراد مراجعته وفهمه باللون الأخضر مثلا، وعلى ما يراد نقله إلى كتاب آخر، حاشية أو تعليق أو في مذكرة باللون الأزرق وهكذا، ثم عد على الكتاب مرة ثانية، تكون الآن ضمنت مسألة إنهاء الكتاب وطربت وأنست لإنهاء الكتاب، ما يضيرك أنك ترجع إلى المواضع التي فيها هذه العلامات وتحفظ ما يراد حفظه وتنقل ما يراد نقله وتفهم ما يراد فهمه وتسأل عما يراد السؤال عنه. هذا في سؤاله السابق يقول ناظم الأجرمية محمد قلاوي الشنقيطي، قال في آخر أبياتها: جعلها الله لكل مبتدي دائمة النفع بجاه أحمد. فما حكم قوله بجاه أحمد؟ التوسل بالجاه بدعة. توسل بجاه، جاه النبي عليه الصلاة والسلام أعظم جاه مخلوق، له شأنه عند الله جل وعلا، لكن التوسل به لم يرد به دليل من الكتاب ولا من السنة، فهو مبتدع. يقول: أنا مبتلى بجمع الكتب ولكنني ضعيف الهمة في قراءتها، وما توجيهكم؟ جمع الكتب يسر الرجوع إليها بالنسبة لطالب العلم، لكن القدر الزائد على الحاجة مشغل، كما قال ابن خلدون: كثرة التصانيف مشغلة عن التحصيل. فهو مشغل لطالب العلم، فيقتصر الإنسان على ما يحتاج إليه، وليس معنى ما يحتاج إليه الكتاب الذي يكون بيده باستمرار، لا، المراجع ما يحتاج إليه من مراجع، فيجمع من كتب التفسير ما لا يغني بعضها عن بعض، ومن كتب الحديث الأمهات وشروح الأمهات وما يعين الطالب عند معرفته لحديث من الأحاديث أو لرجل من رجاله. من كتب الفقه يقتني من كل مذهب كتاب مطول وآخر متوسط وثالث مختصر، ليرجع إلى كل كتاب عند الحاجة إليه حسب الظرف الذي يعيشه. وأما ضعف الهمة فهناك وسائل لتنشيط الهمة، وفيها أيضا محاضرات وفيها أشرطة. يقول: نطلب أن يكون لكم درس شهري أو فصلي في أبها أو خميس مشيط، فإن طلبة العلم متعطشون. على كل حال، في المنطقة لله الحمد من أهل العلم من يسد الحاجة ويقوم بالكفاية ولله الحمد، وفيها علماء وقضاة ودعاة، وفيها أيضا أساتذة بالجامعات، يبقى أن المحاولة معهم هي التي تجدي، فينشطون، ولن يفي بحاجة أهل البلد غير أهل البلد، لأن الذي يأتي من بعيد يتطرق إليه الملل والتعب، وفي يوم يعتذر، وفي يوم يحصل له ضرب، وفي يوم ما يثبت، ما هم مثل القريب الذي لا يكلفه الأمر سفر ولا غيره. يقول: نريد تأخير العشاء والإجابة على أكبر قدر ممكن من الأسئلة. الله، الأمر إليكم، إذا كان ما في أحد يتضرر بالتأخير فالأمر سهل، إذا كان ما في أحد عنده ارتباط أو ما جاء لاستماع العلم. بعض الناس يرد إلى المسجد وهو لا يدري، الناس بيأخرون الصلاة فيحصل له من الضرر ما يحصل، فإذا لم يوجد هذا النوع فلا مانع إن شاء الله، لا سيما وقد تأخرنا عن الحضور، فنعوض عن هذا التأخير بقدره إن شاء الله. يقول: ما حكم التصوير؟ التصوير جاءت فيه النصوص الصحيحة الصريحة الشديدة، فليس البحث في حكم التصوير. التصوير لا يختلف أهل العلم في تحريمه، وأنه من عظائم الأمور، وأنه من كبائر الذنوب، لكن الإشكال الذي ورد أخيراً، يعني ما كنا نعاني من مسألة التصوير قبل 20 سنة، كانت الكاميرات تكسر ولا أحد يحتج، لكن الإشكال حينما ظهر من يقول إن هذا ليس بتصوير، التصوير بواسطة الآلات، التصوير الفوتوغرافي الشمسي، هذا يقول ما هو تصوير، ينازع في كونه تصوير ويحتج بمزاولته من قبل بعض أهل العلم الذين تبرأ الذمة بتقليدهم، يعني حتى من أهل التحري والاحتياط من أهل العلم من شوهد بقناة المجد مثلا، فانكسر باب في هذا وتساهل الناس في التصوير من أجله وأمثاله، وإلا فالتصوير لا يشك أحد بتحريمه. وقديما عند غيرنا من الأقطار الإسلامية نازعوا وقالوا هذا ليس بتصوير وأنه حبس ظل، ولا يمكن أن تورد هذه النصوص وتنزل على شخص ضغط زر آلة صورت هذه الصورة، فالمباشر للتصوير هو الآلة وإن كان المكلف متسبب. نقول نعم المباشر هو الآلة والمصور الذي ضغط الزر هو المتسبب، والتبعة على المباشر لا على المتسبب، فالمباشرة تقضي على أثر التسبب إذا كان المباشر أهلا للمؤاخذة، لكن إذا كان غير مؤاخذ، يعني شخص دهس شخص بسيارة، هل نقول أن السيارة هي التي دهست هذا الرجل؟ نعم هي المباشرة للقتل وسائقها متسبب، هل نعفي السائق من الدهس لأن اللي دهس السيارة؟ الذي ضغط زر المسدس وقتل نفس معصومة، هل نقول أن الذي قتل المسدس وهذا متسبب ليس بمباشر ويعفى من التبعة؟ العلم يقولون إذا كان المباشر لا يمكن أن يتحمل التبعة انتقلت إلى المتسبب، فالذي ضغط زر المسدس هو القاتل، والذي ضغط زر الكاميرا هو المصور شاء أم أبى. ما يقول أنا والله ما صورت، أنتم شايفين بيدي قلم أنا أرسم ولا شيء؟ لا، نقول ضغطت الزر مثل ما ضغط فلان الذي قتل المسلم. فالتصوير بجميع صوره وأشكاله وآلاته داخل في التحريم، وأما قياسه على المرآة أو النظر في الماء أو ما أشبه ذلك قياس مع الفارق. لماذا؟ لأنك إذا نظرت بالمرآة ترى صورتك صحيح، لكن هل هذه الصورة تعاد وأنت غير حاضر؟ يمكن إذا خرجت من المكان يمكن يعيدون هذه الصورة؟ ما ثبتت، ما صارت صورة أصلا، لكن التصوير بالآلات تعاد في كل وقت وفي كل حين مع وجودك ومع عدمك، فهو تصوير. من رآك في المرآة قال هذا أنت، ومن رآك في الشريط أو على الورق أو ما أشبه ذلك قال هذه صورتك، ففرق بين هذا وهذا. من قال ما هي العلة في التصوير؟ العلة المضاهات، مضاهات خلق الله. أيهما أدق، التصوير بالآلة أو باليد؟ وأيهما أقرب المضاهات والمشابهة والمشاكلة بخلق الله؟ يشك أن ما يصور بالآلة أدق وأقرب إلى مضاهات خلق الله من ما يصور باليد. إذا قلت مثلا أن هذه الصورة التي صورتها الآلة هو فلان، بخلاف ما صور باليد هذه صورة فلان، هذا أنت صورتك حقيقة ثبتتها الآلة في هذه الورقة، فهو أنت وليست صورته. لأن بعضهم يفرق بين هذا وهذا، وهذا أقرب ما يكون إلى الخلاف في الاسم والمسمى. منهم من يقول أن الاسم عين المسمى، ومنهم من يقول أن الاسم غير المسمى، وبعضهم يقول أن الاسم الآن الصورة التي في الورقة أنت ولا صورتك؟ إذا قال صورتك دخل في التحريم، وإذا قال أنت وليست صورتك فأنا تصور ما قيل في خلاف الاسم والمسمى، وما رد على من قال إن الاسم هو المسمى، يعني قيل اكتب زيد، زيد بن فلان بن فلان اسمه رباعي، هل هذا زيد بن فلان؟ ارميه في النار، هل يتأثر زيد؟ لو رميت هذه الصورة في النار تتأثر أنت؟ إذن هذه الصورة ليست أنت، ليست هي خلق الله وإنما خلق المخلوق. من هذا كلام دقيق يفهمه من يفهم ولا أدري، يمكن أنا أعجز عن بيانه. نعم شو؟ لأن الكلام في الاسم والمسمى من أدق ما يبحث في علم الكلام على ما قال. يقول كثر الكلام أو كثر الحديث في الآونة الأخيرة، وكثر الحديث عن مسألة سد الذرائع، ووصف أغلب علماء المملكة بالغلو في تطبيق هذا المبدأ مع الدعوة لإلغاء الأخذ بهذا الأصل. والسؤال ما هو مشروعية مبدأ سد الذرائع؟ ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. ذم الآلهة، ذم الأصنام، ما هم مشروع؟ نعم، لماذا منعنا منه؟ لئلا يسب من يعبد هذه الأصنام يسب الله جل وعلا، فمنعناه وإن كان في الأصل مشروعا، لأنه يفضي ويكون ذريعة إلى سب الرب جل وعلا، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذه الوسائل وهذه الذرائع إذا ارتكبناها لا بد وأن نقع بما وراءه، وإلا جميع المقدمات ذرائع إلى هذه إلى الغايات. إذا لماذا يمنع النظر إلى المرأة الأجنبية ونظر المرأة إلى الرجل؟ لأنه ذريعة إلى غيره. لماذا يمنع الاختلاط ويمنع السفر بدون محرم؟ لماذا؟ لأنه ذريعة. فسد الذرائع أمر مقرر معروف من دين الإسلام بالضرورة، لا يناقش فيه إلا مكابر. لكن لو أتينا لهؤلاء الذين يأمرون بفتح الذرائع ويقولون ضيقنا على أنفسنا بسد الذرائع، نقول لو صعدت إلى سطح بدون جدران ونمت على الحافة، أنت ما سقطت ولا ولا ولا فعلت شيء محرم إلى الآن، هل تستطيع أن تفرط بحياتك بهذه الطريقة؟ أنت مثل الذي يذهب إلى المحرم ويفعل جميع الأسباب الموصلة إليه، ثم بعد ذلك يقول أنا والله ما فعلت محرم. هل تستطيع أن تنام في سطح على الحافة بدون جدار؟ أنت ما بعد فعلت محرم إلا الآن، لكن فعلت الذريعة الموصلة للمحرم. يقول لك لا، ما يمكن، أنا مجنون. يقول تهتم لبدنك ولا تهتم لدينك؟ من وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى. عندك إبل أو غنم ترعى في البر، هل تستطيع أن تجعل هذه الإبل أو الغنم تدنو من مزرعة ظالم؟ له سوابق في معاقبة من يدنو فضلا عن من يغشى مزرعته. تستطيع أن تجعل البهائم هذه تقرب مزرعته أو تحتاط لجلدك الذي سوف يتعرض للجلد؟ وجد من يجلد حتى الشلل في مثل هذه الأحوال من الظلمة، تستطيع أن تدنو من مزرعته؟ تقول والله ذي ذرائع ما علينا من، أنا ما وقعت. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ونحن نقول لا، هذه ذرائع ما علينا، سهل، ليش نضيق على أنفسنا؟ إذا قبل ما نصل إلى المحرم نقف. يا أخي النفس ما لها نهاية. شوف فقه السلف يتركون 9 أعشار الحلال لئلا يقعوا في الحرام. انظر الاحتياط للدين، وقد يكون على حساب البدن، يتركون 9 أعشار الحلال خشية أن يقعوا في الحرام، لأن الإنسان إذا استرسر في الحلال لا شك أنه سوف يطلب بعض ما عود نفسه عليه، ثم لا يجده إلا بطريق فيه لوثة، فيه شبهة، فيه كراهة، لا يصل إلى حد المحرم. هل يتردد في غشيانه؟ لن يتردد. ثم بعد ذلك تكون النفس ضارية على هذا الفعل وعلى هذا المطعم أو على هذا المزاول الذي في أصله حلال ثم تجاوزه إلى المكروه، ثم يلتفت يمين وشمال ما يجد إلا يجده إلا بطريق محرم لن يتردد. وهذه الأمور يجر بعضها إلى بعض، هذا شيء ملاحظ. وإذا تأملنا في آية البقرة ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، مسألة عصيان، وهذا تسبيب لمسبب هو الكفر وقتل الأنبياء، يعني عصوا وكانوا يعتدون ثم توصلوا إلى أن كفروا وقتلوا الأنبياء، ثم بعد ذلك بعد أن فعلوا ذلك ضربت عليهم الذلة والمسكنة. فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه ويجعل لها سياج منيع يمنعها عما وراء ما تزاوله. أن طلاب علم فيهم تحري، فيهم تحري، ويشترون كتب من أجل أن يقرؤوها لتحصيل العلم الذي هو عبادة محضة، تجد في أول الأمر يتورع عن شراء بعض الكتب لأن فيها شوب، إما بدعة أو شيء من يمنع، بدعة يسيرة مخففة، ثم مع الطمع في التكاثر تجده يتجاوز هذه المرحلة، يقول هذه بدعة مخففة، ثم يتجاوز إلى ما وراءها، ثم يتجاوز إلى أن يصل إلى أن يشتري كتب البدع المغلظة. يعني هذا شيء مر علينا وعلى غيرنا، قلنا إذا اشترينا مجموعة من الكتب وفيها بعض الكتب اللي فيها شو بدع احرقناها، والآن مكتباتنا مملوءة تعج بكتب المبتدع. لماذا؟ لأننا تساهلنا شيئا فشيئا، ثم أولنا لأنفسنا أننا نحتاج إلى هذه الكتب لنطلع على كلام القوم من أجل أن نرد عليه. تجد بعض الناس عنده من الورع ما عنده، فتجد لا يشتري كتاب غير مسألة البدعة فيه شبهة في تملكه، في ختم ممسوح، والله ما أدري وش الختم الممسوح، يمكن وقف ولا مسروق، يتركه مع الوقت يتجاوز مسألة الختم الممسوح. مسائل واقعية في الكتبيين، يتجاوز مسألة الختم الممسوح، فإنما اسمه على الذين يبدلونه ويشتريه، ثم بعد ذلك يجي الختم غير ممسوح وفيه وقف ولا مكتبة كذا ولا، يقول اسمه على من باعه. وأهل العلم يتساهلون في الشراء ويشددون في البيع. الشراء قد يكون له حاجة فيتجاوز عن المشتري والعتب على البائع، ثم بعد ذلك إلى أن وصل عند بعض طلاب العلم أهل التحري يبيع كتاب الوقف ولا يتردد، لأنه قال به بعض الحنفية في الوقف المنقول وقال به كذا، تنتهي المسألة. إذا استدرجنا في هذه الأمور وتمشينا مع هوى النفس ما انتهينا. فأقول سد الذرائع سياج منيع للمسلم عن غشيان المحرمات، وأمر مقرر في الشرع لا يختلف فيه أحد، لكننا مع هذا الانفتاح الذي نعيشه ومع ما يدعى إليه مما تكالبت فيه الأمم وأعداء الدين ممن يغيظهم وضعنا وما نعيشه من تطبيق صحيح للدين، هجموا على الذرائع وقالوا نضيقنا على أنفسنا، والأصل أن الله خلق لنا ما في الأرض جميعا، لكن ممنوع لسد الذرائع. وبعدين شوف النهاية، بعض من كان من طلاب العلم يكتب في الصحف فتح الذرائع، يطالب بفتح الذرائع، والله المستعان. هل هناك خلاف بين السلف في مفهوم هذا الأصل؟ أما ما يقرب من الغاية فهذا لا يختلفون فيه أصلا، قد يوجد نزاع في ذريعة بعيدة عن الغاية، لأنكم تعرفون الوسائل منها ما يقرب من الغايات ومنها ما يبعد عن الغايات، منها ما يقرب من الغايات فيكون له حكمها، ومنها ما يبعد عن الغاية فقد ينازع فيه. يقول هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع المطر بين الصلوات؟ ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه جمع المدينة فصلى سبعا وثمانيا من غير خوف ولا سفر، أو من غير خوف ولا مطر بعض الروايات، المقصود أن هذا أصل للجمع لرفع المشقة، لأن العلة الحقيقية لهذا الجمع ما جاء في بعض الروايات من قول ابن عباس أراد ألا يحرج أمته، فمتى وجد الحرج ساغ الجمع. لكن أي حرج؟ وبمقياس من؟ بمقياس أوساط الناس، لا المتساهلين ولا المتشددين، لأن بعض الناس يمكن عمر كل ما جمع ولا أذن به مع وجود المشقة، وبعض الناس لأدنى سبب. وكبار السن أدركوا فيما مضى المشقة اللاحقة بسبب المطر. ما أدري عن طبيعة هذه البلاد، مثل ما كان عندنا في نجد، إذا نزل المطر مجرد ما تخرج من الباب تسقط على الأرض. سفلت ما تسقط، مجرد ما تخرج من الباب تسقط، لأن فيه وحل في الأرض، ما فيه سفلت. وإذا مشيت وانت في طريقك إلى المسجد لا تأمن أن يسقط عليك شيء من الجدران عن يمينك وشمالك من الطين، قد يسقط بعض اللبن وقد يسقط، هذا حرج شديد. لكن الآن مع في الشتاء هذا ما في إشكال مع وجود البرد المتعب، لكن مع وجود الجو المعتدل والمسجد قريب والرصيف موجود تمشي وأنت مرتاح، والخروج في مثل هذا الظرف متعة، بدليل أن الناس يخرجون إلى البراري يستمتعون بالمطر، الجو طيب ونزوله ليس بالشديد المؤذي، والأرض يعني ما فيها أدنى خطر. تجد بعض الناس ولو كان خفيف يقول الدين يسر، والله نعم الدين يسر إذا وجدت المشقة. أراد ألا يحرج أمته، هذا هو الضابط. وهناك سنن مهجورة، ما الذي يمنع أنه إذا وجد المطر بقوة أنه بدلا من أن يجمع أن يقال الصلاة في الرحال كل يصلي في بيته إحياء لهذه السنة؟ عندي هذا أفضل بكثير من الجمع. هذا يقول أنا أريد قيام الليل ولا أستطيع، أنا أقول إن وجدت علاجا فدلنا عليه. هذا سؤال حديثي وعلمي. يقول سؤالي: ذكر الإمام مالك في موطئه أحاديث من بلاغات وفيها من سماهم بالثقات، مثل من كانوا يدلسون أو من رموا بالاختلاط أو غير ذلك، فالعلة بعدم ذكرهم ظاهرة، ولكن ما العلة بعدم ذكر نافع في بعض أحاديث ابن عمر وتسميته بالثقة عند مالك؟ أولا، إذا روى الراوي عمن لم يسمه ولو وثقه فإنه لا يقبل حتى يسميه، لأنه قد يكون ثقة عنده وليس بثقة عند غيره. وإن قال بعضهم بأن قوله ملزم لمن يقلده، إذا قال مالك حدثني الثقة فعلى جميع المالكية أن يقبلوا هذا التوثيق لأنهم مقلدون للإمام، إذا قال الشافعي حدثني الثقة فعلى جميع الشافعي أن يقلدوا الإمام الشافعي، لأن هذا من المسائل التي يقلد فيها الإمام وهم مقلدون. لكن في الجملة لا يقبل التوثيق والتعديل على الإبهام، لا بد من التسمية. الإمام مالك قد يروي الحديث في موطئه ويرسله ويروى عنه في الصحيحين موصولا، وجميع البلاغات في موطأ مالك كلها موصولة عند ابن عبد البر عدا أربعة أحاديث، ووصلها ابن الصلاح في جزء له. وعلى كل حال الإرسال عند الإمام مالك الإرسال الاصطلاحي، والإرسال بمعناه العام الذي هو الإسقاط من أي طبقة من طبقات الإسناد عند الإمام مالك أمره سهل، وكذلك عند الحنفية لأنهم يحتجون بالمراسيل. واحتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا، ما يرون إشكال في المراسيل لأنه مثل الموصول عندهم. فكون الإمام مالك يخرج الخبر مرسلا في موطئه ويروى عنه خارج الموطأ موصولا، هذا لأنه يتساهل في قبول المراسيل. ما الحكم في إقامة دور الرقية الشرعية وأخذ المال من الناس مع عدم ضمان الشفاء؟ وما حكم البيع للزيوت والمياه المرقية؟ ذكرنا في لقاءات أقربها بالأمس أنه لا يوجد في سلف هذه الأمة من تفرغ للرقية وجعلها مصدر رزق، كما أنه لا يوجد أيضا من تفرغ لتعبير الرؤى وجعلها مصدر رزق، إنما هذه الأمور مما ينبغي أن تسود بين المسلمين لنفع بعضهم البعض. أما إقامة دور وضع ملفات ومراجعات والمراجعة كذا وفاتتك المراجعة لابد أن تتبع، مثل العيادات الطبية، هذا ما وجد في من تقدم. فعلى الإنسان المجرب بنفع الناس في هذا الباب أن ينفع بدون مقابل، لكن لو حصل مرة من المرات واقتضى الأمر أو الحال لعلة أو لحكمة معين أنه يشترط، مثل ما اشترط أبو سعيد على اللديخ 30 رأسا من الغنم وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، ما فيه إشكال. لكن هل كل حياة أبي سعيد رقية بمقابل؟ ما حفظ إلا هذا الحديث. فكون الناس يتفرغ، بعض الناس يتفرغ لهذا ويجعله مصدر، ما عرف في سلف هذه الأمة ولا في خيارها إلى يومنا هذا، إلا من نفر يسير يظن بهم الخير لكن ليس لهم سلف ممن يعتمد عليه. حكم البيع للزيوت والمياه المرقية يعني بقيمة مناسبة، يعني إذا كان الماء بعشرة وقال 12 15 بقيمة ما تشق على الناس يرجى أن لا يكون به بأس، لكن إذا كان الوقع في الثمن للقراءة فينبغي أن يمنع. يقول: إذا كنت في مدينة مجاورة تبعد أكثر من 140 كيلا وسوف أسافر بعد صلاة الظهر مباشرة، وأعلم أني سوف أصل قبل دخول وقت العصر، فهل يجوز لي الجمع والقصر؟ هذا إذا كان هذا السفر طارئ فهي مسافة، جمهور أهل العلم على تقرير مثل هذا المقدار ويجوز لك أن تجمع. لكن إذا كنت مدرس كل يوم تروح وتجي، فمثل ما قال أهل العلم عن صاحب السفينة التي هي عمله الروتيني اليومي فكأنه في بيته وبلده. يقول: أنا طالب علم ومر علي حديث من أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وسمعت بعض المشايخ يقول إن جملة من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، يقول إنها ليست مدرجة من كلام أبي هريرة وإنما هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل بما يلي: أن الأصل عدم الإدراج، إن أول من قال بدعوى الإدراج والحافظ المنذري، فأين أئمة الحديث قبله؟ على كل حال هذه الجملة مختلف فيها، والذي اعتمده المتأخرون من أهل العلم من أهل الصناعة أنها مدرجة، لأن الغرة لا يمكن إطالتها، يعني من حيث المعنى كيف يطيل الغرة؟ هل يستطيع أن يطيل الغرة؟ نعم يمكن أن يطيل التحجيل، وثبت هذا بفعل أبي هريرة أنه إلى حتى يشرع في الساق والعضد، لكن الغرة كيف تطال؟ هي محدودة بمنابة الشعر، فكيف تطال؟ إما أن يدخل في غسل الرأس مع الوجه، والرأس فرضه المسح للغسل فيقع فيه ممنوع محظور، لأن غسل الممسوح زيادة على ما شرعه الله جل وعلا، وهذا مما يؤيد الإدراج. يقول: ما القول الراجح في ابن لهيعة؟ هل هو ضعيف مطلقا أم ضعفوه بعد احتراق كتبه؟ وهل هو الثقة الذي أبهمه الإمام مالك في قول حدثنا الثقة عن عمرو بن شعيب؟ أما ابن لهيعة فقد اختلفت فيه أقوال أهل العلم، وفيه بضعة عشر قولا لأهل العلم، لكن المرجح أنه مضعف من قبل حفظه، وازداد ضعفه بعد احتراق كتبه، وبعض حديثه أمثل من بعض، فرواية العبادلة عنه أقوى من رواية غيرهم. ابن حجر اضطرب كلامه في ابن الهيئة، في مواضع من الفتح قال ضعيف، وفي موضع قال صدوق، وفي موضع قال عن حديث أخرجه الإمام أحمد بسند حسن مع أن فيه باللهيئة. وإذا قيل بضعفه فضعفه ليس بشديد، يقبل الانجبار. وأما كونه الثقة الذي أبهمه الإمام مالك في قوله حدثنا الثقة عن عمرو بن شعيب فقد قيل بذلك، قال ذكر بعض الشراح أنه هو المراد لكن لا يلزم به. القاعدة الأصولية ما تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، وهل هي صحيحة وهل تصح نسبتها إلى الإمام الشافعي. الاحتمال الذي يتطرق للنصوص لا شك أنه متفاوت، فهناك الاحتمال الراجح، وهناك الاحتمال المرجوح، وهناك الاحتمال المساوي. فالاحتمال الراجح هو الذي يجب العمل به، والاحتمال المرجوح هو الذي يجب اطراحه، والاحتمال المساوي هو الذي يتوقف فيه حتى يوجد المرجح. هل تصح نسبتها إلى الإمام الشافعي؟ وأنا ما أدري هل ذكر الإمام الشافعي في رسالته أو نقلت عنه بأسانيد صحيح، ما أذكر ما. لعل نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.